رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم رحمك الله وأن توحيد وإفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم إلى الله والذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأول نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين واجتوا سواهم ويعوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غير من الصالحين. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. لا يصلح شيء لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيد وحده وتحت قهره وتصرفه. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون. قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله في كتابه كشف الشبهات ما فرغنا من كتاب الأصول الثلاثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به. هو كتاب كما تقدم كتاب نفيس مختصر وجيز ليس كالمختصرات لا يستغني عنه الطالب المبتدي ولا الراغب المنتهي. الأصول الثلاث وقرأناه ولله الحمد من أوله إلى آخر. ولو كان في الوقت متسع فعرضنا أسئلة عما تقدم. لو كان هناك وقت لأعدناه مرة ثانية وثالثة كذلك عرضنا أسئلة تذكر بما مضى. ولكن لعل بعضكم إن شاء الله قد انتبه لما سبق وحينئذ يحسن أن نبدأ في كتاب كشف الشبهات. كتاب كشف الشبهات هذا يحق للمسلم أن يعض عليه بالنواجذ وأن يثني عليه بالخناصر. كتاب كشف الشبهات ليس كالمختصرات وهو كتاب نفيس مع اختصاره ووجازته. قل أن تجد مثله في الكتب وكل مصنفات هذا الإمام رحمه الله جبل يعني إذا قرأت فيها ما تقول لو أنه لم يذكر هذا أو أو ليته لم يذكر ذلك، وكشف الشبهات بين فيه شبها يعترض به يعترض بها عليه من كان في وقته من المشركين. وأنت تعلم أن الشبه أولا انتبه الشبه ما يدني بها المشركون الصريح الذي شركهم صريح، إنما الشبه هي التي يدني بها من انتسب إلى الإسلام وهو مشرك. الشبه ما يدني بها الذي هو متظاهر بالشرك والذي علم أنه مشرك والذي لم يدخل في الإسلام، هذا ما يدني بشبه، بل هو رفض الإسلام وامتنع عن الدخول في الإسلام. إنما الذي يدني بالشبه من هو؟ الذي يدني بالشبه من هو؟ والذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، يصلي ويزكي ويصوم، ولكنه يرتكب بعض الشركيات، وهو يدني بشبه يحتاج إلى كشف هذه الشبه وبيانه. هذا لمن ادعى الإسلام، شبه لمن ادعى الإسلام وهو ليس من الإسلام، وليس لمن كان على الكفر أو امتنع عن الدخول في الإسلام. لا، هذه شبه لمن تسمى بالإسلام وادعى الإسلام وزعم أنه مسلم. ولذلك صنف المصنف رحمه الله هذا الكشف كاشفا لشبههم ومبينا لضلالهم وموضحا لأخطائهم لمن كان في وقته رحمه الله. جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. فما معروفه في يسير، وما فضله بعد الله عز وجل على من بعده من المسلمين بقليل. فإن الله عز وجل أحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأحيا به الأمة تبع أمة محمد بعد مماتها، خصوصا هذه الجزيرة أحيا الله عز وجل به هذه الأمة بعدما عفت على التوحيد العوافي ودرست آثاره من هذه الأمة. قيض الله هذا الإمام المجدد ووضح ما كان خافيا وبين ما كان مشتبها من بيان التوحيد والتحذير من الشرك. فهو الآن رحمه الله يقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. قال تقدم أن تعرف أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ما هي العبادة؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، وحب المؤمنين وحب الله وحب رسوله وبغض الكفار وبغض المنافقين من العبادة. فأنت تفرد الله بجميع أنواع العبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. يعني هو العبادة التي هي إفراد الله يدين الرسل من أولهم إلى آخره، يدين الرسل من أولهم إلى آخره، يعني كلهم يأمرون قومهم وأممهم بعبادة الله وحده لا شريك له. أولهم نوح عليه السلام كما تقدم، نقول الشيخ رحمه الله أولهم نوح مراده من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك، وإلا قبله إدريس. فأول رسول دعا إلى التوحيد وأنذر من الشرك هو نوح، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويقوث ويعوق ونسرا. يعني قوم نوح ما كان فيهم الشرك، ولكن فيهم من الرجال الصالحين مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون. فلما ماتوا أتى الشيطان إلى قومهم فقال: هلك أولئك وأنت تحبونهم، ألا تصورون صورهم فتنصبوهم في مجالسكم أو مجالسهم لتتذكروا عبادة الله؟ فكأنهم استحسنوا ذلك فصوروا هذه الصور ونصبوها في مجالسهم. فلما هلك القرن الأول أتى الشيطان إلى القرن الثاني وقال لهم: ما صور آباؤكم هذه الصور إلا لأجل أن يعبدوهم وأن يسألوهم وأن يستغيثوا بهم، حينئذ عبدوا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا، قد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. إنا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أول شرك حدث في العالم أسباب الغلو في الصالحين. وأول شرك حدث في قوم إبراهيم أسباب عبادة الكواكب والنجوم. فحدوث الشرك في هذين النوعين أسباب الغلو في الصالحين وبأسباب الغلو في الكواكب والنجوم وعبادة النجوم. لذلك قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الرسل لأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى ناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. تفضل لهذه المسألة انظر إلى كلام الشيخ رحمه الله، يقول: أرسله الله إلى أناس يتعبدون، يعني قريش، أرسله الله إلى أناس يتعبدون وهم مشركون، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. وش لو تراه منه؟ أنت تقول هؤلاء ما بعد إسلام، ما بعده إسلام، لا، يعني لو تشاهد منا وأنت في بعض اللي ما عرف التوحيد هؤلاء خلاص، وش يبقى منهم؟ هؤلاء وش يطلب منهم؟ ما داموا أنهم كما قال الشيخ يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، يعني ما يقولون أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، وإنما يقولون: نريد التقرب بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يمكن الذي يعبد البدوي الآن ما بيصلي ولا يصوم، يزعم أنه مسلم، يدعي أنه يدبر الأمر. أولئك يصلون يصومون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم جعلوا وسائط بينهم وبين الله، وأيضا ما اعتقدوا أن وسائطهم تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذي يعكف عند قبر البدوي إيش حاله؟ والذي يعكف عند القبور والأضرحة والقباب وشخص ما أقصد هو إن قصد قصد أنه يقربه إلى الله هو كما كان قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعتقد التدبير والتصريف فهذا أعظم وأشد عياذا بالله من ذلك. ونريد شفاعتهم عنده، مش مثله، مثل الملائكة وعيسى وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم. إن الله عز وجل قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فمحمد صلى الله عليه وسلم يجدد دين إبراهيم. دين إبراهيم ما هو؟ هو التوحيد. أما الشرائع فهي مختلفة. ويخبرهم أن هذا التقرب، يعني يخبرهم أن هذا التقرب للأولياء والصالحين والملائكة والنبيين هذا محض حق الله، يعني هذا من خصائص الله. يخبرهم أن هذا التقرب محض حق الله، يعني خالص لله ومن خصائص الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون انظر مقرون يشهدون أن الله هو الخالق، يعني الكفار الأولون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له. شو يقول لك إني أشهد أن الله وحده لا شريك له خالق؟ تقول أنت تقول هذا الإسلام، يعني ما تعرف التوحيد. لو يقول لك واحد: أنا أشهد أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأن الله هو الرازق وحده لا شريك له، ماذا تقول؟ تقول هذا الإسلام، هذا هو التوحيد. الشيخ يقول الكفار يشهدون بهذا، ولا أتى به من رأيه ولا من فهمه، بل هو من القرآن. انظر إلى كلام الشيخ رحمه الله: يشهدون أن الله هو الخالق والرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. من اللي يقول هذا؟ ها؟ عليك أن تتفطن للتوحيد لعلك أن تعرف التوحيد بعد ذلك. يقولون أن الله هو الخالق وحده لا شريك، وأن الله هو الرازق وحده لا شريك، وأن الله يحيي ويميت وحده لا شريك له، ولكنهم ما أفردوا العبادة لله ولا أفردوا العبادة لله. الدليل الشيخ الطفيلة، يعني ما كل الدليل على كلام الشيخ ان الله انهم يقولون لا يدبر الامر الا الله، ان جميع السماوات السبع والاراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. ما احد يقول من الكفار والمشركين ما يبعث لله، ولا أحد من المشركين يقول أنا ما يصرفنا الله ولا يدبرنا الله، بل يقول إن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن كل من في السماوات والأرض تحت تصرفه وقهره. يقول الشيخ: إذا أردت الدليل على ذلك فما هو؟ إذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض يقول الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل للكفار قل للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله من يقول الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون ما معنى تتقون نعم أفلا تتقون وتدعون الشرك تتقون الله عز وجل وتدعون الشرك بالله ثم قال وقوله كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون يقول الله عز وجل قل للكفار قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء هذا كلام الله عز وجل ما يقول الإنسان يمكن أنهم يقولون ما يمكن يجب أن تصدق بهذا ألا يختلفك شك ولا ريب أن المشركين يعترفون بذلك لأن هذا مو كلام واعظ أو كلام عالم هذا كلام الله عز وجل الله عز وجل أخبر عن المشركين أنهم يقرون بهذه الأشياء وأن هذه الأشياء ما أدخلت في الإسلام وحدها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات فهذا يبين لك التوحيد يبين لك الشرك يعني يعرفك بالتوحيد ما هو يعرفك بالشرك ما هو يوضح لك ذلك إن كنت تريد معرفة التوحيد وإن كنت لا تبالي سواء كان توحيدا شرك وسواء عرفت الإسلام أم لم تعرف فأنت لا تهتم بذلك هذا واضح من كلام الشيخ رحمه الله وجلي وبين عليك أن تحرص على قراءة مثل هذه الكتب وهذه المصنفات التي وضح بهذا الإمام رحمه الله ما وضح وبين ما بين فجزاه الله عنا وعن الإسلام المسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى نعم أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد فيها آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. الأذان هو الإعلام، والصلاة فرضت في مكة، والأذان شرع في المدينة، وذلك أنه شق على الصحابة الاستماع للصلاة بحيث أنهم لا يعلمون بدخول الوقت، فقال بعضهم لعلهم يضربون ناقوسا، وبعضهم قال لعلهم يعددون نارا إعلاما لدخول الوقت. فلما نام عبد الله بن زيد رأى ما رأى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. فالرؤيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما تعتبر إلا إذا وافقت الكتاب والسنة، أما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فإن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فيروح رؤيا حق، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما تفيد تشريعا ولا تحليلا ولا تحريما. الرؤيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل بها في التحليل ولا في التحريم، إنما هي من المبشرات. والدين قد كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمر بها ولا ينهى عنها بشيء من الأحكام. وهي حق، وهي جزء من 40 من النبوة، أو جزء من أيضا كذلك في لفظ آخر من 70 جزءا من النبوة، ولكنها ما تفيد شيئا من الأحكام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أحد الرؤيا ثم عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها فيحل، فعبد الله بن زيد عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وأمره أن يؤذن. ثم في هذا الأذان أن فيه أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. هذا دليل على مشروعيته في صلاة الفجر، وما كان سوى ذلك من الزيادات فهي من البدع. اللي يقول أشهد أن عليا ولي الله هذا من البدع والزيادة في الدين، فلا تجوز الزيادة في الأذان، لا بالصلاة والسلام على رسول الله، ولا بأذكار، ولا بالزيادة في جمل، ولا غير ذلك. يعني هذا الأذان لا تجد الزيادة فيه ولا النقص منه. في سائر الأوقات هو 14 جملة، ويزيد في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ومن زاد في الأذان في أذان الفجر أو غيره في جمل ما وردت في الشرع غير هذا الأذان فقد ابتدع في الدين. إن منهم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن عليا ولي الله، ومنهم ما يقول غير ذلك، ومن يقول غير ذلك، ومن قال شيئا من هذه الجمل التي لم ترد قد ابتدع في الدين وشرع في الدين ما لم يأذن به الله. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيح، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أول مرتين فقط، رواه الخمسة فذكروه مربعا. هذا في أذان بلال ليس في ترجيح، أذان أبي محذورة في مكة في ترجيح. ما هو الترجيح؟ الترجيح يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا، يعني بينه وبين نفسه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته يقولها سرا ثم يقولها جهرا، تزيد أربع جمل على أذان بلال، والمشهور هو أذان بلال، ولو رجع لا بأس بذلك. لكن تعرف الترجيع، الترجيع هو أن يتلفظ بالشهادتين سرا، هذا الترجيع. الترجيع هو أن يتلفظ بالشهادتين سرا ثم يرفع صوته بهما، فتزيد أربع. أذان أبي محذورة يزيد على أذان بلال أربع جمل، هما هي الشهادتين، يسر بهما ثم يرفع. والله عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هذا الحديث دليل على أن الأذان يشفع والإقامة توتر. ما لا توتر؟ لا جملة جملة.